يقول: هل يلحق بمسألة العبد وما له سيارة وما فيها هل يلحق بمسألة العبد وما له السيارة وما فيها من أدوات التصليح؟ لا، وإنما يلحق بالأصول. فما في السيارة أصل، فالسيارة ما فيها يعني التي خرجت من المصنع أصل، وما ألحق فيها من مثلا أشرطة وشاحن جوال ونحو ذلك هذا لا يلحق بالبيع فرع. يقولون: الساعة اشتراها العبد، فهل يكون الساعة البايع؟ العبد ما يشتري، ما يملك، لا يبيع ولا يشتري، مثل أخوان، مثل البهيمة، مثل كما أن الشاة ما تبيع ولا تشتري كذلك العبد ما يبيع ولا يشتري. يقول: كيف نعرف قصد المشتري من الشراء؟ إنما الأعمال بالنية، إذا قال أنا أقصد من الشراء كذا فنطبق عليه الشروط، أو إذا كان يظهر من حاله المقصد في الشراء تطبق عليه. يقول: ما هداه السيد العبد من هدايا ما حكمه؟ ما يملك شيء، لا يملك العبد شيئا، مثل الشاة لو وضعت عليها ساعة ولا جوال، هل الشاة يراد تباع تقول أعطيني الجوال الساعة؟ لا تماما. ذلك العلماء يقول العبد حيوان من جهة وإنسان من جهة، فيتجذبه الوصفان. يقول: أحل الله وطأ الجاري، فلذا بيعت لها عدة. نعم تعتد. يقول: إذا كان مع الأمة ذهب وأراد رجل شراءها من أجل الذهب الذي عليه، فكيف يكون الذهب؟ مثل ما أخبرك يفصل الذهب، ابن سلم أمر بفرز الخرز من الذهب، يفرز الذهب كم سوى 5000 قيمة 5000، والجارية كم 10000، نقول 15000، 5 للذهب و10 للجارية، فيفرز. يقول: إذا كان العبد يملك 10 ريالات، هل هي من نصيب البيع أو المشتري؟ مثل ما أخبرناكم ما يملك شيء أبدا، لذلك لا يكون في الأصل مع العبد عند البيع سوى الثياب يستر بها العورة، ما عداه ما يملكه. يقول: ليست المكاتبة يعتبر فيها العبد يبيع ويشتري ويستطيع بذلك تملك بعض المال؟ فقط في المكاتبة، فقط مستثنى المكاتبة، يعني لا يبيع كل ما يملكه لذلك الرجل. فإذا قال أنا يعني ما من المكاتبة، المكاتبة في أصلها عتق معلق، أنا أعتقك بشرط تدفع لي مكاتبة، يعني أقساط كتاب كتاب أجال، يعني تعطيني كل سنة أو كل شهر مثلا 200 ريال، هذا مكاتب، أنا أعتقك بشرط، فهو عتق معلق هذا الكتاب، فهو أعتقه ليدفع له، وإلا في الأصل ما يتصرف. لذلك الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا كنت تعلمون فيهم خير يوفون لكم فكاتبوهم، اعتقوهم بشرط العقد، بشرط الكتابة. نعم. يقول: إذا كان على العبد نظارة ثمينة تكف عيب عينية، فإيش كف تكف عيب عينية وكذا، فهل هي للبائع؟ إذا كانت ثمينة من نصيب البائع، وإذا كانت عادية فتكون مع العبد، لأنها مثل الجبيرة، مثل الجبيرة المكسور، فيحتاج لها العبد في النظر. يقول: إذا كتب العبد ولم يكمل جميع كتابه كتابته وما بقي عليه، فهل يكون ما عمل من ملكه؟ شوف القاعدة: العبد المكاتب قن ما بقي عليه درهم، يعني المكاتب حتى قن يعني عبد، حتى لو لم يبقى عليه إلا ريال واحد، لو مثلا كتب ب100,000 وسدد سوى ريال واحد ما زال عبد. هنا إذا فات الشخص الأذان فله أن يقضيه إذا لم يطل الفصل، مثل بعد ما انتهى بيسير يقول مثل ما قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلى نهاية الأداء. وإلا فالأصل كل ما يقول كلمة تقول كلمة أنت. يقول إذا أذن المؤذن والرجل مع أهله فما حكم ذلك؟ عند التخلي وقت الخلاء والجماع لا يقول المسلم الأذان الفاضل النداء، وإذا خرج الشخص من التخلل فذكر بعض أهل العلم أنه يقضي. يقول هل الإقامة نداء يشرع فيها رفع الصوت؟ لا، الإقامة ما ورد فيها أن الإنسان يقول مثل ما قال المؤذن، أو إذا قال قد قامت صلاة يقول قامها الله وأدامها. لا. يقول هل يجوز العبد أن يطيع سيده بما فيه معصية لله اعتبار أنه مطيع وملك لسيده؟ بعض الناس ما يفرق بين العبد وبين الأجير. الأجير يعني الحر، والعبد الذي فيه الرق. الأجير لا تنطبق عليه الشروط، لا تنطبق عليه المسألة التي يذكرها الرجل يذكرها اللي يسأل. فهذه الأحكام الإجارة والعبودية أحكام تختلف هذه عن هذه. وكذلك مثلا الخادمات ليس لهن حكم الجواري من ناحية البيع والشراء والكفيل لها ونحو ذلك، لا، لأنها حرة. نعم. أقول إذا سمع أكثر من أذان في نفس الوقت من أنت مساجد فماذا يفعل؟ يردد مع أقرب مسجد له. يقول متى يقال وأنا أشهد أن رسوله؟ إذا انتهى المؤذن من قول أشهد أن محمد رسول الله قبل حي على الصلاة يقول ذلك. يقول هل يقال الذكر الذي بعد الأذان بعد الإقامة؟ الإقامة لا يشرع فيها أي قول لمن يسمعها، وإنما الإقامة معناها قوموا وصفوا. فما يقول الشخص قوموا وصفوا، لا، يستجيب. يقول ما حكم بيع الحرة؟ معنى ما حكم بيع الخادمة؟ بيع الخادمة ما يجوز كجسدها، كجسدها ما يبيع، ما يجوز بيعه. المسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة كنت خصمه فقد خصمته. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. لكن نقل خدمات الخادم من هذه إلى هذه بمال يعطى للمتنازل ما في بأس، هذا يسمى بيع منفعة. يقول هل أفضل نقول بعد الشهادتين كما يقول المؤذن نقول ونشهد أن لا إله إلا الله، وهل نقوله بعد كل شهادة وبعد الشهادتين نقوله جميعا؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا ثم يقول أشهد أن رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد، يعني بما تقدم الوحدانية والشهادة بالرسالة، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. استغفر الله. يقول هل يردد خلف المؤذن في التلفاز إذا كان مباشر يعني ينقل عبادة الآن؟ ما في بأس، أما كانت بالتسجيل فلا، لأن عبادة اشترط لها النية. يقول هل من السنة القنوت عند الزلازل؟ وإذا كانت لذلك فما الدعوات المختارة في مثل ذلك؟ مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية لا يصلى إلا الكسوف، الزلازل والرياح الباردة والصواعق ما يصلى لها. ومذهب الأحناف هو رأي شيخ الإسلام أنه يصلى لها، استدل بقول مسلم في صلاة الكسوف قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني هذه الآية، فافزعوا إلى الصلاة، على أساس أنها مثل تفعل كصلاة الكسوف. الشيخ باز رحمه الله سئل وقال ما يصلى إلا الكسوف. يقول إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة هل يجيب المؤذن؟ لا، ما يجيب. إذا انتهى من قضاء الحاجة يقضي، يعيد الترديد. يقول هل من الهزات الأرضية سبب؟ الله ذكر أمر عام يسير عليه الشخص في جميع حياته، لجيل بعد جيل وقرن بعد قرن ومكان إلى مكان وزمن إلى زمن. قال وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم. وإذا حدث مصيبة لأي شخص فرد أو جماعات فالله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فتضرع لله والخشية له والعودة إليه بالتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك ترفع البأس سواء عن الأفراد أو عن الجماعات. الله يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا وعادوا إلى الله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. نعم. ومن علامات الساعة كثرة الزلازل إذانا بقرب زوال الكون، فلأن الله عز وجل يوم وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ففي نهاية الكون يطوى كل شيء، الكواكب تنتثر، الشمس تكور، والقمر يجمع، والأرض والجبال تسير، والأرض تدك كلا يكثر دكا دكا ينتهي. فمثلا لو شخص عنده خيمة وجلس في الخيمة مثلا شهر وبقي على الرحيل يوم واحد، فيبدأ يحل هذا الحبل وهذا الرواق يبعده، خاص يقول أزفت الأزفة ننتهي ننتقل. فكذلك إذا انتهى الكون يبدأ في التزلزل، ينتهي في بداية طويه، بداية أن يطوى هذا الكون. نعم. والله يقول اقتربت الساعة. نعم. ومن أسباب دفع العذاب عن الناس لا شك السفر، ذلك الله يقول وما كان الله يعني الله عز وجل جعل لهذه الأمة المحمدية أمنة من العذاب بأمرين، أمر ذهب وليس عندهم سوى أمر واحد. الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وعد بأنه ما دام حيا فلن يعذب أمته، فذهب هذا الأمر، وأعطي لهم مع هذا الأمر الاستغفار، والله وعد سبحانه ما يعذب مستغفرا، ذلك قال سبحانه وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذهب سبب وبقي سبب. وكذلك الشخص يعني إذا أصيب بمرض أصيب بحزن بشيء يكثر من الاستغفار، ذلك يقال الاستغفار يفتح الأقفال بأمر الله، فدائما الاستغفار هو يجلب الرزق، يجلب استقرار، الراحة النفسية، كثرة الأولاد، كثرة المياه، الأنهار، الأمطار، كثرة المال، بل يجلب الصحة. الله يقول ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ليلة أخرى ويزدكم قوة في أبدانكم، يعني إلى قوتكم الاستغفار. بينما وأهل الطب يقولون إذا انشرح الصدر سلم الجسد، فالأمور النفسية لا تأثير حتى على الجسد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير قال وإذا طال الابتلاء مرض الجسد، حتى الجسد يمرض، الأعضاء في التحريك في الحركة ونحو ذلك. وقال ابن القيم لما مرض الشيخ الإسلام أتي له بطبيب فقيل له أنت تتعب نفسك فلعلك ترتاح من القراءة والكتابة، يقول فقال لهم شيخ الإسلام ألستم تقولون إن النفس إذا ارتاحت يطيب الجسد؟ قال نعم. فقال شيخ الإسلام أنا راحتي في القراءة والكتابة. دائما المريض أعطيه المتعة في الحلال بما يتمتع به، مثل من الاستغفار أو رؤية أطفاله ونحو ذلك، هذه جزء من العافية. وكذلك الاستغفار هو بإذن الله يزيد القوة في البدن والقلب والجسد ويدفع البلاء. والذي لا يعتبر بالآيات هم الكفار. الله يقول ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ويقول ما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذي يعتبر هو المؤمن لا شك. نعم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يعذب الله مستغفرا وبين حديث عائشة الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ ما في تعارض. قال نعم إذا كثر فيهم الخبث، إذا كثر القتل ولم يرجع إلى الله ولا فيه استغفار يهلك حتى مع وجود الصالحين. فإذا استغفر المجتمع جميعا ما يتم هذا. والله وعده حق، وما كان الله معذبهم أبدا أبدا وهم يستغفرون. يقول ما هي الصيغة الاستغفار وما هي أفضل هذه الصيغة؟ صيغة الاستغفار مثل ما قال سفيان، قال أن تقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا وأعظم صيغة الاستغفار مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيد الاستغفار أن تقول نعم. الحديث معروف. اللهم تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك وعدك ما استطعتك أبو بنعمتك علي أبو بذنبي فأغفر لي فمن أغفر الذنوب إلا أنت. قال سيد الاستغفار، هذه أعظم صيغة وأفضلها للاستغفار. وإذا أكثر مر من قول استغفر الله استغفر الله كذلك فاضلة. نعم. وإذا قال شخص هذه أمور طبيعية زلازل وبخار وهواء ونحو ذلك نقول نعم صح، لكن من الذي أوجدها في هذا المكان؟ ومن الذي أحدثها في هذا الزمان؟ فالله عز وجل ذكر بأن الرياح تثير سحابا، رياح مع البخار يأتي السحاب، ومع ذلك يعجز البشر أن يعملوا مثله. كذلك الزلازل، شيخ الإسلام ابن القيم قال أسباب الزلازل قال الهواء في الأرض، ومعلوم السبب، لكن لماذا جعل هذا الأمر في هذا المكان وفي هذا الزمان إلا بذنب؟ لا شك. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم، وتذكير بالرجوع إلى الله. نعم. مثل خسوف القمر، يقول كون الشمس وأرض، نعم صح، لكن ليجعل البشر يجتمعون جميعا لمنع الخسوف؟ ما ظل، يقول ظل بين الأرض والشمس، نقول صحيح ظل ليمنع البشر ذلك الظل، ما يستطيع. ولماذا لم يكن الظل إلا على هذه جزء من الأرض؟ نعم.